الذي ينزل الذي ينزل بعد أن ترى المرأة الطهر، هل هناك فرق ما بين أن يكون نازلا في غزارة ويكون نازل يعني يحسه في الكون؟ لا ما في فرق، يعتبر استحاضة. الماضي حديث حديث الاستحاضة إنما يسد ثدي ينزل يعني بكثرة وغزارة. استحباب الغسل، أقول تقول استحباب الغسل والوضوء، ووجوبا الوضوء لكل صلاة. السلام عليكم. السلام عليكم.